sifooyinkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqamadii ay lahaayeen gaaladu. Waxaana halkan loogu ururiyey digis laga digaayo in ashyaada lala yimaado, waxaa looga jeeda taxdiir. Maxaa masaa'il jahiliya loo baranayaa? Waxaa loo baranayaa si looga digtoonaado oo laysaga ilaaliyo. Xudayfatu ibnu Yamaan wuxuu yidhi, kaana annaasu yas'aluuna rasuulallahi sala allahu aleyhi wasalam can alkhayri wa kuntu as'aluhu can alshari makhaafata an aqaca fii wa fii lafdin makhaafata an yudrikani. Dadku waxay weydiin jireen buuri rasuulka sala allahu aleyhi wasalam khayrka, anna waxaan rasuulka ka waraysan jiray sharka, waxaan uga waraysan jiray baqasho aan ka baqanaayo inaan ku dhaco, ayaan uga waraysan jiray sharkoo u weydiin jiray. Markaa sharka in la barto si looga taxadiro waa arrin muhiima. Cumar bn Khaaab waxaa laga sheegay inuu yidhi, inamaa tanqidu lislaami curwatan curwatan ida nashaa fi lislaami man laa yacrif aljaahiliya. Guntimaha islaamku guntin guntin bay u lumayaan oo uga lumayaan kii islaamnimada ku barbaara oo aan jaahiliyad iyo gaalnimada baran. Waxaa loo baahan yahay waxa lagu gaaloobo iyo akhlaaqda gaaladu leeyihiin in la barto si looga taxadiro oo laysaga ilaaliyo oo looga fogaado. Ilaa waxaa layna amray in laga fogaade shaygii inaad iska ilaalisa ma suuragal aha haddaanad garanaynin. Haddii kale waxaa dhici karta inaad ku dhacdo adaan garanayn waxaan inuu yahay waxay khatarta. Marka masaa'il jaahiliya waxaa loo baranayaa si looga taxadiro layska ilaaliyo. Masaa'il jaahiliya hadda waxay u qaybsamaan ashyaa kufri oo gaalnimo ah iyo ashyaa macaasi ah, umuuro macaasi ah iyo umuuro gaalnimo ah iyo umuuro bidcooyina, nooc walba waa leeyihin, nooc walba waa leeyihin. Ashyaada uu sheekhu inoo taxi doono ilaa 420 mas'alo ayuu taxayaa, nuskhooyinka qaarkoodna waxay idiin qorayaan 400 mas'alo. Taasi waa min ikhtilaafi nusakh, nuskhooyinku inay kala duwanaayeen bay taasi tilmaamaysa. Umuuraha uu tilmaamayaana waa umuuro xaq ah, mana aha marka le masaa'il jaahiliya in masaa'il jaahiliya intan ku kooban tahay. Intani waa intii sheekha markaa ku soo xaadirtay ama ugu muhiimsanayd, laakiin masaa'il badan oo kale ayaa jira wayuu noqonaya masaa'il jaahiliya. Marka almuhim jaahiliyadii mutlaqa ahayda dhammayska tirnayd waxay ku go'day nebiga sala allahu aleyhi wasalam soo diritaanka la soo diray. Hadii la yidhaahdo yacni shaksigani waa jaahili, jaahiliyun hada rajulun jaahiliyun ya hada fihi khaslatun jaahiliya, farqaa ku sugan. Farqiga caynkaasa dadka qaar ma dareemayaan ama ma garanayaan. Haddii laha shaksigu waa jaahili, macnaheedu waxa weeye waa gaal. Haddii la yidhaahdo jaahiliya ku suganna, waxaa laga tilmaamayaa khasla khisaalkii jaahiliyada ka mid inay ku sugan tahay. Saasaawadeed Abu Dhar muxuu nabigu ku yidhi, innaka mur'un fiika jaahili, innaka jaahiliyun ma oran. Farqana labada u dhexeeya, in shaksiga laftiisi loo tiiriyo, in shaksiga laftiisi loo tiiriyo oo la yidhaahdo waxa weeye waa jaahiliyun, iyo in la yidhaahdo fiihi jaahiliya, farqaa u dhexeeya. Waa kala duwan yihiin jaahiliyun iyo jaahilun. Jaahil waa ruux aan waxba garanayn, laakiin jaahiliyun iyadu waa ka duwan tahay. Jaahiliyun haddii la yidhahdo macnaheedu waxay noqonaysaa waa gaal, waa mid markaa gaalnimo loo nisbeeyuu noqonayaa. Marka waa laba shay oo kala duwan. Marka haddii la yidhaahdo fiihi jaahiliya, waxaa loo jeedaa sifo, sifooyinkii jaahiliyada iyo akhlaaqdii gaalada wax ka mida ku jira, taasaa laga tilmaamaya. Marka waxaa la mida mujtamic jaahili. Bacd الnaas waxay iطlaaqaan u leeyihiin zamanka la joogaa waa zaman jaahili ah, taasna waa dalaal, waa arrin khalad ah. Ilaha waqtiga lagu sugan yahayba waa jaahiliya, ama waxa way mujtamacaadka jira dhammaan waa wada jaahiliya, waa arrin baail ah. Bimacnaa waxay tilmaamaysaa wada gaalo, taasna waa baail, waa baail. Waayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyhi wasalam, dadka mu'miniinta xaqa ku sugani إن المرنب اللواي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حديثك يعني متواتر كالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طرق فربضن وكل الدوان كأصحي وحوت الماميا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق كمسوا ليسوه كوح مضى إلى كم ذبا النبي صلى الله عليه وسلم إن يحقى يعني كو غالبين وكو قعنثر ريان كمسؤوليان وقت والبواكر ريان طيب حق كسقن ومحقا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم كو عدب ما ايوه عدي كو تسوء قرقاري ويدان يعدي خلاف تاتون نوحبي لميسو حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك إلى أمرك إلى هيو إيمانا إيوه يقول سلا قصرا بمعنى ساعد إيمانا يسوى حلو تشيدا الله قلت الماما يا يعني أماراتك قيامة كصور رأي خاصة ضبيشة كصور رأي سقيامة يقف كصور مؤمن النفط لك قبان إيوه إلى إيمانا يسوى تسألوا تشيدا. المهم إطلاق الله إطلاق أيو لدي مجتمعات كتشرا دماء وجاهلية وأرهم باطلة سأستعرض الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في سلا اقتضاء الصراط المستقيم وحاول كل شيء يا ورنيا هذا المعنى السؤال يا هاي نبي صلى الله عليه وسلم انت على الصوت در الكهر وحترتي جاهلية مطلقة أضطق وذا قال هاي لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي الصوت در إلا قصوب بلابه جاهلية مطلقة سيد دي سندتك وذا جاهلية النقدان وذا قال النقدان لمهر إلى ما إيه ضبيش إلى الصوت ديره قيامة كسوه الرئيسي إيقف كستو مؤمنة سبب تيد النفت لك غاقبنا وإيه إنت كهو الرئيسة أمة محمد خير واكو سبيان سكستو حمان اتماد خير لك موائي قد قمنا لك موائي مركز حديث كالشيغية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وكذلك أهل علمه معناها أنه عصوات المام الشيخ صالح فوزان وحمرك الشيغي إطلاق تفتقى الكوضة إطلاق أيان أورن أيان جاهلية القرن العشرين قرن مركز الله باطناء جاهلية دي السامين جاهليين أما مجتمعاتك لما تدوى جاهلية أرهن أنه عزو أرهن خلضا وأنصح هين وهي جاهلية مطلقة لما هي لأي وقت رسولك الله صادر إلا قصوب إلى أبوه إلى مركة قيامة يعني لقود دواده الضبيش الله صادر إلا قصوب لما هي لأي لكن وحي إنت دحدة الهيل كراؤون جاهلية مقيدة ألوران كرا يعني الروح سوى جاهلي أما مجتمع سوى جاهلي أما بلدك سوى جاهلي لكن مجتمعات كوردان وقت كوردان إلا هو ذا جاهلية أو ذا قارة واحد عيا سلاسين واحد وقت لا كلنا وياه مركز أساس أودي تلمانتاس أي إنه مركز كيفد بينا وحين قلنا بل نحرك الشيخ والشيخ قال الشيخ الإسلام رحمه الله هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين ثاني ومسلوين ورسوله صلى الله عليه وسلم كخلافي أهل الجاهلية كوي قال لماذا أصاحب كاها أوله الكاها وكخلافي مسائش كخلافي أهل الجاهلية سؤال كتابيين وليها أهل كتاب كاها وكخلافي والأميين يكوى أميين تا وكخلافي أما أهل الجاهلية سؤال أهل الكتابيين أهاضي كوي أهل كتاب كاها كتاب كلون نسبية أهاضي يهودية كريستان والأميين هو عربتها هذا أميين توحلوش إذا عربت إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أتى رسولك صلى الله عليه وسلم أن وحنا أمة أتى عربنا هاي أمة أمئة بمعنى أن وحنا قرين وحنا أخرين سلا غالب كأبلوشينا أيوب بذين مما لا غنى للمسلم عن معرفته مسائشة سوى مما لا غنى كم إذا وحيا لها آن كافتون شرين للمسلم مسلم كافتون وككافتون يأين الشرين عن معرفتها إنه قرطوه كافتون وككافتون ويكم مرميا شرين قفكستو مسلم إنه قرطوه بها يعني فضده يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فالضد لدك يظهر وحموشنا حسنه وناقيس الضد لدك أي موشنا وحكل الدقاء مركا لقرطا إساق لقرنيا وبضدها لذتك يدي وحكا السهر تيد الدرات ديد با تتبين ككرا عداتا وككرا موقتا الأشياء أمور ككرا موقتا الشيء كدون يسينا تساق لقرطا وحكل الدقاء وين القرطا يعرف الشيء بضدي شيء وحلو قرطا يلو أقوان سدا لدكيسا هذا شيء لدكيسا أنا تقرن إنسان قرن ميسي سنة ما قرن إنسان بدعا قرنين توحيد ما قرن إنسان الشرك قرنين وإن شيء كل الدقاء قرطا سيعد إنسان وقرطا يعني ما مهداس يعرف الشيء بضدي أصل بيكل هذا هاي دينتا معه دليل قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يعني وحل إلهي نو الشيء وحانو كي ليق الرحضة عليه أي على الظل هرك وحانو غي للدليل المدك تصنعي وكايته وحلق فهم إياه هدان غرح تشري لهاي هذا لما قلتين harka waxa lagu gartay qoraxda markii labada shay ee lidiga isku aad mid garato ka kalena way fahmaysaa wad garanaysaa sasaawade yani waxa weeye sunnahada doonaysa inaad barato bidcadana way inaad barataa si farqigu ku kala muuqdo tawxiidka saasi leeg way inaad waxa ka soo horjeedana barataa si tawxiidku kugu cadaado fa ahamu ma fiha wa ashadaha khataran fa ahamu ma كي وحوق منهم سان فيها قصرا مسائش الجاهلية وأشدها أقدرا خطرا حتى خطرت عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول إنه قلب الرمين وآيه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كل رسول كليمي إنه قلب الرمين وآيه أقدر وقلبك قال لما إنه قصرا تهي ومسألة أخرى مسائش الجاهلية إيوه dhaqamada gaalada waxa ugu sii daraanshaha badani waa inuu qalbigu barumayn waayo ku rasuulku leeyimi sallallahu alayhi wasallam fa yinidafa ila dalika istihsanu ma alayhi ahlul jahiliyya haday taas kullamaanaato ku darsanto istihsanu ma ki wanaajisadkiisa lagu wanaag tirinaayo alayhi ahlul jahiliyya ay ku sugan yihiin gaaladu kuwa jahiliyada u helkii waxa loo jeedaa kuwa gaalnimada u helkay ay ku sugan yihiin in la wanaajisto lagu wanaag tiriyo oo wanaag loo ictiqaadiyo haday taasi ku darsanto tamatil khasaratu khasarihi waa dhammaystirmaya uu qofku khasaarayo guul daraysanayo kama qala ta'ala walladheena aamanu bil baatil wa kafaru billahi ulaa'ika humul khasirun allahu wuxuu yiri walladheena kuwi aamanu rumayay bil baatil baatil ka rumayay وكفروا بالله الله كجالوا بي أولئك قواس هم الخاسرون وقوى خساري قوى خساري ويا مركا قال لماذا وحولي والو خساريا ساسا وجد وين آذي آذي ليس قد شراء ليس قيل المسألة الأولى مسألة القوات مسائش الجاهلية أكملي أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين وإن يوكوا عبادي سنيان بإشراك الصالحين إن عدة وناكسا إن إله إلا وذاتيان في دعاء الله وعبادتي بريض إله إلا برياي يا عبادة إله إلا عابداي إن مركا للو ذاتيو ضد صالحين وناكسا أطالقوا عبادي سنيان يريدون يقول دون أي حال كونهم مريدين شفاعتهم عند الله إنه شفع قادان إلهي أكتيس وقال شفع قادان لظنهم أن الله يحب ذلك وحي يعني سلا أودون أيان لظنهم ملين تي ملين أيان دراد بيودون أيان إلهي أكتيس وقال شفع قادان أن الله يحب ذلك إن إلهي تاج عليهم يعني الصالحين ضد ونواكسن بيعابدين أولياء إلهي بي لعابو ديان قربان بي أصمين أيان وي أندر أيان وحبي أقور أيان واللبر أيان إلهي إلهي الشيخ بلو الدماركة وحين إسلايهين الله أكتيسا بيدين شفع قاضيا تاسي هذا أبي مركيس المركة إسلايهين لظنهم أن الله يحب ذلك يعني ملاها الملين أيان درادد أي مركة أدون أيان إنه شفع قاضا أن الله يحب ذلك إنه إلهي تاج عليا وأن الصالحين يحبون كون ونكسن إنه يتعليهن ملين تاي ملين أيان درادد وحيسليهن يعني وحوية يا رشد أو يا رميسان يا قورع وحوق ريسان يا النذر كأو النذر ريسان الشغبل وعيس لي نسق اللفتيس واتش عليهاي ساس يسليه وأن الصالحين يحبون كما قال تعالى سدع الله يره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وعي عابد أيان من دون الله الله سكدي ما لا يضرهم مذا عند بينين هذا عاصيان وعابدي ويان إذا وحبي إليهن بيعابدي ولا ينفعهم أنا أنفعين وحبت ترين حتى هذي عابدان أنوح تري وأنفعي ياتشرين بيعابدي حي عابدي ويقولون وحيورنا يان هؤلاء كواسي شفعاؤنا شفع قاضيا شيدوي نو شفع قاضيا عند الله الله أتيثي نو شفع قاضيا dadka qaar waxay moodayaan marka la yiraahdo waxa weeye gaalada laga hadlo inay waxa weeye gaaladu ilaahay ta firsantay bay moodayaan yaani waxa weeye ilaahay jiritaankiisa waa qirsayhiin inuu wax abuuro oo wax arsaaqo isagu wax dabbaro oo dhibtiya dheeftaba isagu mulkiyo waa qirsayhiin gaaladu haddana waa gaal waxay ku gaaloobeen noocyadii cibaadada wax kamida ama dhamaanteedba ayay ilaahay la wadaajiyeen cid kale وحين يوجد هذا المركز لو ذات سنيان إن إلهي أكتيس وجد شفاعة قادان هذا نوح بقى ما يترين تاسي قرتان كي الله قر الصنايين يا إلهين الله واتشرا وحبو أبورا وحبو أرزاقا يعني وحبو دبرا يسقى عالم كم مملة وحبا ما يترين وقال لما كما يبدأ كما بدبادي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وحيرين قواسي وقوى النوشة في عقاضي إلهي أكتيسا وحكروا إلهي أولي والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين كوا اتخذوا يا شيء من دونه الله سكدي أولياء أولياء يا شيء ما نعبدهم أي قائلين حال يورنيا أي وهم الذين كوا يوي اتخذوا يا شيء من دونه الله سكدي أولياء يعني مركا خاري قرقار ويديستان اسكحران بي شيء ما نعبدهم أي قائلين حار يورنا ينبيشين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وحتى ربنا الذين إلا ابتديسته وقولك لقدر خبرك لقربا والله إذا هو الذين اتخذوا من دونه أولياء أي يقولون وحي أورنا يان ما نعبدهم إلا ليقربونا ما عابد إني أورنا يان إلا ليقربونا إني نور دويان دلاد مويانه وحكى لهم عابدين إلى الله حق إلهي نودويا زلفا دوان شأي نودويا بمعنى مركان عابدين وحن وغتشيدنا يغا وحن تيو وحيست معها يغا وحلصين يمعها وحن وغتشيدنا الله نودويا الله أكتسها نوغش في عقادان وشيدنا وغدن لنا وغدن لنا وإن تصل وهذه أعظم مسألة تنوى مسألة أقويني خالفهم فيها أو قال خلافي النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسألة أكو خلافي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلاني مسألة رسول صلى الله عليه وسلم قال أكو خلافه مسألة أقويني شهب تنوى مسألة داس يعني قال ذي يعني مركب بدن كودو ضد صالحين أي عابد تشرين يضوغة شيدة إلهيين أدوهيان أما وجد إلى يكتيس إلى وجد في عقاده نبي قرأ ويرسى صلى الله عليه وسلم الله توس عابدا يعني عدها وصي مرنا عبادة عدها وصي مرننا عدنا هلا عابدين كلجي عابدا توس نوع عابدا فأتى بالإخلاص wuxuu la yimi nebigu sallallahu calayhi wasallam bilikhlaasi saafiyeelis cibaadada ilaahay loo saafiyeelo ayuu la yimi wa akhbara wuxuu ka waramay nebigu sallallahu calayhi wasallam annahu diinu llah annahu ikhlaaska allah diinta loo saafi yeelaa oo cibaadada loo saafi yeelaa diinu llahi diintii ilaahay inay tahay ursila bihi jamiicu rusul rususha dhammaanteedna ikhlaaskaa lala soo diray rasuullada dhammaantood waxaa lala soo diray ikhlaaskaas iyo saafiyeelistaas wama arsalna min qablika min rasuul ila nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbuduuni allah wuxuu yidhi maanu soo dirin adiga hortaa nebi maxamedow sal allahu calayhi wasalam rasuul maanu soo dirin haddaanu soo dirnayna waxaanu la soo dirnay yacni marka allah mooye mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah oo qura xaq lagu caabudaa ciddii kale la caabudo baatil baa lagu caabuday rasuullada dhammaantood saasaa loo soo diray facbuduun anoo keliya ay caabuda allah baa saa yidhi ursila bihi ikhlaaskaa waxaa lala soo diray jamiicu rusuli rasuullada dhammaantood wa annahu wuxuu kaloo ka waramay nebigu sala allahu calayhi wasalam annahu laa yaqbalu ay anna allaha ilaahay laa yaqbalu inaanu aqbalaynin min alacmaali camalladayna xaggooda ila alkhaalisa ka khaaliskee saafiga isaga u amooyaane camal kale inaanu aqbalayno cibaado ah sidaana waa ka warramay wa akhbara wuxuu ka warramay nebigu sala allahu calayhi wasalam ama man facala kii sameeya mastaxsanuu kay waxay wanaajisteene ku wanaag tiriyeen oo gaala ay wanaajisatay oo u qabtay wax wanaagsan inay tahay sida saalixiinta in allah lala caabudo ama allah loola nadro ama yacni marka lala baryo ashyaada caynkaasay wanaajisteen cidda samaysaa faqad xarama allahu calayhi aljanna allah waa ka xaaraantinimeeyey janno janno waa ka xaaraantinimeeyey saasuu ka warramay wa ma'waahu annaar hoygiisuna naar inuu yahay buu ka warramay wuxuu kaga warramay nebigu sala allahu calayhi wasalam aayaadka qur-aanka iyo axaadiistiis axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني الله وحو الشيقي كي الله بالشريك يلو وحلو ذاتي وحو لقار كي هاي اتكال لو ذاتي فقد حرم الله عليه الجنة الله جنوا كحارة انت نمي ومأواه النار فريق سنوى النار وما للظالمين من أنصار adilo badanoo kalena waa jirta camalka aan khaaliska ahayn inaan la aqbalayna aayaadkii axaadiisba waa tilmaamaya wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin xadiidka qudsiga saxiixana waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay ka soo wariyay inuu yihi ana aghna ashurakaaya can ashirki faman camila camalan ashraka fiihi macii ghayrii taraktu washirka allah wuxuu yidhi yacni cidda hodannada ah ee haniyada ah anaa ugu kaaftoon iyo haninimo badan kii camal sameeya uu cid kale ila wadaajiyey isagiiyo shirkigiisaba waa ka tagaa bimacnaa ciddaad ila wadaajisay meel ha u buuxiso anigu ma doonayo macnuhu saas u dhacay marka shirki lama aqbalaayo wa haadihi hiya almas'alatu alatii tafaraqa annaasu min ajliha tani waa masaladii allatii taasoo tafaraqa annaasu dadku kala tageen min ajliha iyada aawadeed ay u kala tageen bayna mu'minin wa kaafirin ay ugu kala tageen mu'min iyo gaal inta ka dhexaysa oo qaar mu'miniin noqdeen qaarna gaal noqdeen wa cindaha waqacat alcadaawa masalada agteeda inay cadaawadu dhacday oo waxa lagu culloobay waa tawxiidka iyo shirkiga markay mu'miniintii tawxiidka la yimaadeen oo yidhaahdeen allaha cid kale lama caabudayno mushrikiintiina allaha cid kale la caabudeen waxay noqotay inay culloobaan colaada maxaa keensaday waxaad keensaday towxiidka iyo shirkiga lakala haystaa keensaday sasaawada gaalo waxaa loola colyahay inay gaalo yihiin daraaddeed maanta dadka qaarkood baa waxay odhanayaan yacni gaalada ulama colinihin yacni inay gaalo yihiin ama diinteenna khilaafeen ee waxaynu la colan lahay inay nala dagaalameen ama dhulkeenna inaga qaadeen ya arrinka noocaas waa arrin baatila waana inoo keeni doonaa sheekhu masale ku saabsan yacni mawaddatu lkufaari wa muwaalaatuhum inay masaa-isha jaahiliyada ka mid tahay gaalada in la jeclaado iyo in laga weli yeesho insha allah waa keeni doonaa laakiin waxaa gaalo looga colloobayaa waa gaalnimaday ku sugan yihiin laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha wa rasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiratahum marka waxaa laynoo sheegay waxa loola colloobay waa gaalnimadooda daraaddeed taas ma wuxuu kaloo allah yidhi wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah ولأجلها شرع الجهاد مسألة أودت بجهاد كلو شرعي كما قال تعالى يعني سيدوا إلى هيبة مركا أويري وقاتلهم حتى لا تكون فتنة لا تقال لما لا تدري لقال حتى لا تكون إلى أين يتشرين فتنة فتنة أين يتشرين بمعنى قال لما إلى أين يتشرين لا تقال لما قال ذا gaalnimana ilaa aakhiri zamaan waa jiraysaa saas aawadeed maxay tahay macnuhu wuxuu u dhacayaa weligood gaalo la dagaalama wayakuuna addiinu diintuna ay ahaanayso kulluhu dhammaantiyeedba lillaahi mid allah u sugan yacni waxa weeye gaalada la dagaalama waxaa ula dagaalantaan gaalnimadooda daraaddeed baa macnuhu dhacaya laakiin hadday muslimiinta cahdi iyo heshiis la yeeshaan xaaladda caynkaas ah inta cahdigu jiro lalama dagaalamayo taksiis baa galay haddii waxa weeye jizye iyo gibir ay bixiyaanna lalama dagaalamayo sidoo ilaahayba markaa uu yidhi xataa yucطu اljizyata can yadin wahum saahiruun markaa jihaadkuna wuxuu qaybsamaa jihaadu dafci iyo jihaadu طalab marka labada noocbana waa mashruuc marka almuhim masalada koowaad waxay ku saabsan tahay yacni in allah cid kale ay la caabudeen yacni markaa waa masalada ugu weynaanshaha badan waxaana la rabaa in allah keligii la caabudo ayaa la rabaa oo aan cid lala caabudin saasaa la doonaya sida la rabaa waa saas magaca cibaado haddii laga bedelo oo la yidhaahdo anigu ma caabudin cibaadana kuma magacaabin laakiin wixii cibaadada ahaayee mushrikiintu ula iman jireen ashyaada ilaahay la caabudayaan lala yimaado aanse lagu magacaabin wax ma isbedelayaan xaqiiqadu waa maya waayo cibrada iyo tixgelintu magaca maaha waa xaqiiqada waxay u samayn jireen ashyaada ilaahay la caabudayaan haddii loo sameeyo cid kaloo aan allah ahayn aanse cibaado lagu magacaabin dee magacii waxba markaa ma doorinayo ruuxa khamri cabba laakiin yidhaahdo khamri ma aha anigu waxaan cabbaya waa mashruubaat ruuxaaniya ama waa sharaabka kulul ama uu yidhahdo waa biir bilaa dembi ma bilaa dembi buu ku noqonaya ya hadduu laaluushkii bixiyo ama qaato oo u yidhahdo laaluush ma ahee waa ha u fududayn ama uu yidhahdo waa caano xaqiiqadu ma isbedelaysa haddii zinadii la sameeyo aanse sina lagu magacaabin ee la yidhaahdo waa barakayn oo hebel baa barakaynaya barake ma ku yeelanaya ashyaada haddaba waxa weeye cibaadaadka haddii magaca laga bedelo aan cibaado lagu magacaabin yacni cid kaloo allah ahana lala wadaajiyo ama loola sameeyana waxay noqonaysaa inaan xaqiiqadu waxba isdoorin alcibratu bilmusamayaati walxaqaa'iq ila bilasmaa tixgelinta waxa leh macaanidii iyo xaqiiqooyinka ee magacyadu malah almas'alatu athaaniya masalada labaad annahum mutafariquuna fii diinihim annahum gaaladu mutafariquuna waa qaar ku kala tegay fii diinihim diintooday ku kala tageen qaarba waxbay caabudayaan qaarba waxbay ka cibaado yeelanayaan qaarba waxbay ka diin yeelanayaan marka diintooda isma waafaqsana tafarruq fi diin baa ku sugan kama qaala tacaala kullu xizbin bima ladayhim fariixuun siduu allah baa uu yidhi kullu xizbin gruub kastaaba iyo xisbi kastaaba bima ladayhim waxa agtooda ahaaday bay yihiin fariixuuna qaar ku farxaayaan oo ku faraxsan wakadalika fii dunyaahum wakadalika saasoo kaluu ahaaday tafaruqay kala tagsan yihiin fii dunyaahum adduunyadooda ay ku kala tagsan yihiin oo siday diinta ugu tafaruqeen ugu kala tageen bay adduunyadana ugu kala tageen ويرون أن ذلك هو الصواب وحي قالوا أركيان أو اعتقاد سينا أقبان أن ذلك كاس وتفرق يكلي تجيتان كأهي هو الصواب كالصحن يهي فصينا صحته يذهب بان طيب أقبان فأتى نبي صلى الله عليه وسلم وأيمي بالاجتماع في الدين وحلين من كل دين تلقوا كل ما أيه بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم الله وحي دين عدي أي دين شرعي من الدين حق الدين كوحي دين كشرع والذي أوحينا إليك شرع لكم من الدين وحي دين شرعي حق الدين ما وصى به هو أمري أو دردارمي به نوح نوح دردار والذي أوحينا إيه كان وحيوني إلهي إليك أذي أكون وحيوني نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به يكان دردار بمعنى أمرني إبراهيم نبي إبراهيم وموسى يا نبي موسى وعيسى يا نبي عيسى عليهم الصلاة والسلام أنا أقيم الدين يعني وحي تايتات لا دردار ما وامحي أنا أقيم الدين أما كبدل أما جملة عصب أنا أقيم الدين دين تأوغى ولا تتفرقوا فيه دين تأكوك للتبين الدين كمكا إسكر راعة يعني طريق وضمرة يعني كود الدين ياش مركا الدين كاس وقال تعالى إلهي وحوله إن الذين فرقوا دينهم هو دين تأوذك لجيي كالكحيي وبمعنى قيبنا قاسي قيبنا كتلين وكانوا شيعا نقضي قيب نقضي كوحة لست منهم متي هدا ذيب ومد يغا كمد في شيء وحبب متك كمد متي بمعنى وحوية شقك مريم طريقة ودائية وضضي كل سبعين كما سبعين ونهانا نبي روحي نقرب صلى الله عليه وسلم عن مشابهته شبهتان كلا شبهها كان شاء الله كان يقال وحي لقار كيهين لوغا اثار بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا النقونين كالذين سيكوي تفرقوا كالتقي واختلفوا اسخلافي كواسو كلها النقونين حال كين حال كوذي يمشبهين من بعد ما جاءهم البينات انتي دليلات على عدي اوي مادين دبديت كوي اسخلافه كالتغي او كالا هشبهن وهو اكاننا اكد ونادا ونهانا وحوين قريضي عن التفرق في الدنيا انه نكرتغنه وحتى الدنيا ضعي انه كرتغنه بقوله هذا الكيسو الله يريه ايوين قريضي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا قبصدا بحبل الله حرق إلهي قبصدا جميعا حال بنتهن أي مجتمعين حالتين قار قرنصا أرصا ولا تفرقوا هكلتهن وحمر كاينات الماميا شيخ رحمه الله مسائشة جاهلية بين كمثال مثل الألباد تفرق الدين تأيي الدنيا ذا بلغك لتضع الدين تأيي كو تفرقين تساوي قال ذا قار كذبا وحبي عابدا قارب النوع قارب وحبي كالدين ياشان قارب وحبي عابدا وكو حقصوا كان تفرق في الدين إنه نشبهنا إنه مبنانا oo diintii tafaruq in lagula yimaado lagu kala tago yacni marka mid bannaan maah qadar ahaan waa dhacaysaa laakiin sharcan ma bannaana ismana diidayso shaygu sharci ahaan inaan u bannaanayn iyo qadar ahaan inuu dhacaa isma diidayso waayo waxyaalaha xunxun ee dhacaaya ee dhammaantood ma bannaana waxaana waajiba in laga dheeraado marka qadarku xujo ma noqonaayo nabiguna waa sheegay sal allahu aleyh wasalam ummaddiisu inay kala tegi doonto satafariqu ummatii calaa 73 firqa ilaa 73 firqa kulluha fi nnaari ila waaxida yacni ummaddaydu waa tafaraaruqi doontaa waa kala tegi doontaa 37 firqadood ama kooxood bay u kala tegi doontaa baa nabigu yihi sal allahu aleyh wasalam dhammaantoodana naartay gelaysaa hal koox mooyaane koox buraa badbaadaysa marka kooxdaasina waa kooxdii fariiqii nebiga iyo saxaabadiisa haysa ee waddadii salafka raacday kooxdaa weeye kooxda badbaadaysa markii nebiga la weydiiyey sala allahu aleyh wasalam man hum wa aya rasuulka ilaahay waxa uu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam hiya aljamaaca waa jamaacadu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam riwaayo kalena wuxuu yihi man kaana calaa mitli maa ana calayhi alyowma wa asxaabi waa cidda ku sugan anigii asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay oo kale cidda ku sugan weeyaan baa nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam marka firqadaas waxay tahay waa kooxda badbaadaysee nabadgelaysee hanuunsan wey marka ciddii dariiqii nebiga iyo asxaabtiisa haysaa mutafariqiintan la ceebeeyey ee la dhaleeceeyey kama mid aha ayagu asalkii bay ku sugan yihiin laakiin ciddii dariiqii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo dariiqii saxaabadiisa khilaaftay ayaa dhaleecada iyo ceebta iyo waciidka iyo goodiguba u sugnaaday marka aayadda ilaahay waxa uu ku sheegay kullu xisbin bima ladayhim farixuun koox kastaaba iyo gruub kastaaba wax agtooda abay ku faraxsan yihiin lala dhacsan yihiin yacni waxoodaa weliba aad bay u jecel yihiin waa lala dhacsan yihiin aad iyo aad marka tafaruq bay ku sugayaan tafaruqa caynkaasa waa laynoo diiday maxaa sababaya tafaruqa diinta in lagu kala tago maxaa sababaya waxaa sababaya shareecadii wax ka mida in laga tago waxaa ka mida ziyaada iyo nuqsaan in lala yimaado wax ka mida shareecadii baa laga tegayaa ama waxaan ka mid ahayn baa lagu soo darayaa tafaruqa yacni meeshuu ka imanayaa waa halkaas wey saas aawadeed yacni dadka qaarkood waxay ku baaqaan oo yidhaahdaan ha isku mid ha la noqdo wax khilaafa yaan la muujin yacni marka ha la iskaashado yacni waxa weeye waxa ka horeysa taas wixii lagu kulmaayo in lala yimaado maxaa ka horeeya wactasimuu bixablillaahi jamiican qabsashada xadhigga ilaahay la wada qabsanaya waxay ka horeysa ijtimaaca la kulmaayo waxaa lagu kulmayaa waa maxay waa xadhigga ilaahay waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo weliba loo fahmayo loo qaadanayo loogu dhaqmaayo sidii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa u qaateen ugu dhaqmeen ee u fahmeen yacni xadhiggii ilaahay waa kaas kaa haddii la wada qabsado ijtimaaciya kulanku waa imanayaa saasaa wada ahlu sunnaha maxaa lahay ahlu sunnati waaljamaaca sunnay u ehel yihiin jamaacana u ehel bayyihin bimacnaa waa ijtimaac cala alxaq xaqii bay ku kulansan yihiin ahlulbidacna waxaa la yidhaahdaa ahlulfurqati waalikhtilaaf ama ahlulbidaci waalahwaa kuwii bidcooyinka iyo hawooyinka u saaxiibkaa baa la yidhahdaa ee u ehelkaa haddii shareecadii wax ka mida laga tago waxaa markaa imanaya isnacayb iyo colaad fanasuu xadda mima dukiruu bihi faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa ilaa yowmi alqiyaama maxaa laynagu baraarujinaya haddii shareecada wax ka mida laga tago inuu isnacaybkii colaaddu imanayso taasa laynoo timo kuma gaarha iyaga waxaa la inoo sheegay inaga lafteennu haddaynu ka tagno shareecadii wax ka mid ah nacaybkii colaaddu waa imanaya latusawunna sufuufakum aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum aw qaala bayna qulubikum xadiidka muslim saxiixa ku sawiriyay safafkiina sinteen oo sinteen oo sinteen ama ilaahay qalbiyadiina iskhilaafsiiyeen oo qaar markaa iskhilaafsan oo isnacab ka yeeleen bal haddii safka simistiisa tegista laga taga hadduu nacayb iyo colaad sababaayo bal waajibaadka ka waaweyn haddii laga taga ka waran facalaa sabiili awlaa in colaad iyo nacayb ku imanaayo adilo badan oo kalena waa jirtaa marka waxa weeye almuhim tafaruqa marka isagaa diinta lagu kala tagaayo waxa weeye firaqa iyo kooxaha iyo markaysa markaa waxaan ay soo baxayaan waxay tahay midaan dariiqii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii ahayd waxay ahaayeen markaysa markaa waxa weye jamaaca waaxida jamaaco quray ahaayeen dariiq kaliya ku sugnaayeen waxaa loo baahan yahay in la noqdo jamaaca waaxida oo ku wada sugan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam weliba una fahmaysa oo ugu dhaqmaysa sidii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa ugu dhaqmeene u fahmeen dariiqaasi wuxuu yahay yacni alcismatu min addalaal waa kii badbaadada ka ahaa baadida haddii dariiqii saxaabada la qaado asxaabtii rasuulka dariiqoodii haddii la qaado iyo waddadoodii haddii la maro baadi waa laga nabadgelayaa haddii laakiin waxyaalo cusub oo kale lala yimaado waxay noqonaysaa inaan markaysa waxa la badbaadin bay noqonaysaa saasay noqon taas awadeed yacni waxa weeye firaqa badan ee soo baxay hadday tahay firaqa qadiimka ee waagii hore jiri jiray iyo hadday tahay kuwa cusub ee qarniyadan qarniga 14aad soo dariyey yacni markaa kuwo kastaba waxa weeye waa in laga dheeraadaa waa in loo noqdaa dariiqii saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa in loo noqdaa dariiqoodii waa in la qaadaa waa in waxa weeye waxa cusub wax cusub diinta in lagula yimaado looma baahno yacni asxaabtii rasuulkii iyo salafkii haddii loo noqdo ma laga helayaa kooxaha maanta jira fulaaniya iyo callaaniya ma ku jirtay kuma jiri yacni firaqan markiisa waxa lala yimi yacni wax jiri jiray ma ahi saas awadeed waa in asalkii loo noqdaa waxa cusubee lala yimi ee dib ka soo dariyeyna waa in laga tagaa yacni waxa weeye fa inna kulla bidcatin dalaala عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوت الممي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني وحكى السود دينة اللي قلت السود الرسية وبدعة بدعة كستانة وابادي مركا وين لقفوا قادة وإن لون نقضى أصل كي وإن لون نقضى طريقة وإن لقاضى يعني وحوي ودوين ككوي عنا يصرات المستقيم ك وحوي مدق يبدخ هل كي كدو ده هل كافي عن هل كاتوبية war waxay waxaasi toobiye maaha waxaasi dariiq dhow maaha dariiqa ugu dhowee markaysa qan yani raalli ahaanshaha ilaahay lagu gaadhayaa waa dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa kaas waa in la qaadaa meel kale waa inaan loo weecanin tafaruqaas iyo kooxaysigaas iyo gruubaysigaas iyo waxaas waa in marka waxbay laga tagaa asalkii waa in loo noqdaa ta lagu badbaadaya taas المسألة الثالثة مسألة صدحات أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة مسألة صدحات مسائل الجاهلية كم ذي وحي تهي إن خلافك لخلافها هي ولي الأمر ولي الأمر وحوية ومسؤولية الجود يعني كوها يا مسلمين adduu boqor yahay adduu khaliifo yahay adduu imaam yahay adduu madaxweyne yahay magacii la doonaha lagu magacaabo xilka guud iyo mas-uuliyadda guud ka u haya markaa muslimiinta khilaafka la khilaafaa waa masalada saddexaad ee masaa-isha jaahiliyada ka mid ah anna mukhaalafata waliy lamr khilaafka waliyulamriga la khilaafayo wa cadama alinqiyaadi lahu hogaansiga aan loo hogaansamayn oo la adeecaynin فضيلة إن أي فضيلة هاي وأرين درجة أي تهي بي مشركين تقبين وأرين رمي صنايل والسمع والطاعة له ذل ومهان مقلق يا أطيعتان كالأطيع ولي الأمر يا مسؤول كالقود اللي أطيع يانا مسلم كألا أطيعي أنا ذل إني تهي دلي ومهانة يدلي فخالفهم ساسي اعتقادتنا ينقالضوا فخالفهم وخلافي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي با خلافي وأمر بالسمع والطاعة لهم وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كي أطيعتانك لهم يقال أطيع يا ولاة الأمور هو مدحضة ألا أطيع يا مسلمين تام ولو فسقي يا حمام بها لي مدان إيا والنصيحة وهو كل أمر نصيحة الله نصيحين يلرت لنا أيه أي أمر وغلظ في ذلك تاوأتك أمرها لصوص شاقي نبي صلى الله عليه وسلم وأتكي وأبدى وأموتشي أما وأبدى وأبلاغي وأبدى يا هاي لهم زدي إبدال لقو السماء يو ألف لو بدلين وأعاد وأنا سعلي أما وأموتشي وأنا سعلي بمعنى وأكعل علي وهذه المسائل الثلاث المسألوين كان صدح رأهي إن الله وكل يلا عابده إن الدين تتفرق وحلى إلى هذا الغلاء منين إن مضحت مسلمين تلا أطيعوا لما قلوا هي التي وكي جمع بينها تضحلاء كل مي نبي صلى الله عليه وسلم وكو كل مي فيما صح عنه حديث كي كأصح يسأل كالسقنا ذي بكو كل مي في الصحيح صحيح كالسقنا ذي أنه قال إنه نبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا الله وحيد كرى ليه صدح وبمعنى إذن لك عليا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا شيء كواد ومحي وإن إساق الله عابدان وأيضا وحبل وذاك هذا الشيء بالي حتى النبي محمد عبادة للو وذاك إلهي العابد يلا ما أقرأ وإن عذك للو وذاك الله كلي العابدان وعباده الله الصافينا ومسألة كوات وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يأينا قبصتان بحبل الله حرق إلهي حرق إلهي محلوك إلى كتابك إلهي السنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الله يقال رسوله إلهي بايري رسولك سايري جميعا حال بنتهن وكل سنتهن لما أنت آتينا قبصتان ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا أي ذلك لتذن ومسألة الله بعض وأن تناصحوا ما ولاه الله أمركم يأينا أمنا استيحيسان أولتها لسان وضاعدوا النقطان بمعنى نصح وحكين صنع يا نصيحات وضاعدوا الله النقطة تلذى الله تلين يقوه حمبا لك لا تلين يا وحن ما هدونا وحن الشرع هذا كما بنانا سداس وحوي ولا في عيها سداس يصلعين هذا يشاف يعني وحوي يصاصى الغرطان وأن تناصحوا يأينا أمنا استيحيسان أولتها لسان من ولاه الله هو إلهي مسؤولك أقدق أي أمركم أمورتين وبمعنى بقر أم مدحوين أم إمام إذن كدقين كان الله ثلثا صدق أمره هذا ما يسترمان ولا لو ذا إماده أمورته ذكوها قاقيسا إن توحيدك للا إماده الله وكلي اللي عابده عدك لأن لو شريكين إن دين تتفرق عن لغلاء إيمان تفرق إن لغلاء إيمان نوحي رأيك أن صاني سوحا كاملة إن نحوي الزيادة إيه النقصان مدنا لأن لغلاء إيمان بدع على قطبه وحي لا بدعوينك وهي بدعوينك لما أنتود ومن باب الزيادة دينتي هو وحا كاملة أن لغو صدر يوي وأنا وحي لا تفرق الصوابايا وحكمل دينتي أن لقتك دينتي لو وضقاته ادخلوا في السلم كافة إسلام لماذا قال يعني حالا إذا ما أنت يتهي شرائع دي إسلام كايدا وحبكتك أنا وضقاته ثاني شيء صدح هذا إن أنا استيحيسان عدة إلى هاي مسؤول كايدا كايدا نصح إلا أنا استيحينا إنه حسوك إلا هي وحي وناكسان إلا هو أطيعه وحي قن أن لغو أطيعي أن لغو بحين الله لا تقالمين أن ذاتك لغوك عنين خلط إيا مركا إساقا شيء دنبي يا هدو كل بعيلة وابن آدم ودنبابا يا معصوم معها هدو دنبابا إن لا تدو الله نستيحى يا الله لا تليو اللي إلا دوحي الله النوعة يا النوعة الشريعة دي قالت كيهين سدا يا سدا وي يعني الله شعر وأن تناصح ما والله الله صدح لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسوك كل مئة حديث كان مسلم صحيح وكسوري وكذلك إمام مالك وإمام أحمد نواسوري الحديث كان لكن كل النسخة أركي صحيح مسلم ك كمص ونقدر كوانت ناصح ما ولاه الله أمرك كوحد عكرتين يتهي من باب اختلاف النسخ مركا حديث كيسق الصدح مركا ورشة جاي أي الله بقوم بهذا نكقرا صحيح مسلم كنسخ الطابعة كلها أنا أعرفه لكن زيادة وأنت ناصح الله وأنت ناصح ما ولاه الله أمركم يعني غيره إذا مسلم هاي بقى مركا صوري السي إمام أحمد بقى مسند كيسة كل صوري وأنا صحيح ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم مدعين وقد ضلوله في دين الناس يدك الدين تودا قد ضلوله مدعين ودنياهم يدك الدنيا تودا إلا بسبب الإخلال يعني وح كتجس أما وحيلس وحليالو أما لقته ذو مويان سبب تيد مويان في هذه الثلاث صدح ذا يعني لقته ذو أو بعضها أما بركي لقته يعني خلل كذلك الدين تودي الدنيا ذا كل عاية بحيكتي ما ذا صدح ذا أموره إن أما لقوا ذا تغو أما قيب كم إذا لقته ذو ويتي لقته ذا وخطر مركا أصوشا صدح ذا حديث كاسساس أي أكل من إياه وأنا مهم نصيح هذا لو نصيحين أيه وحسوك إلى إياه إن المركا وحوية دع الله للنقن والله قبضحين والله لده قال لمن ما دحنا لك أحد الله يرى وما دحنا مسلمين تعه لكن قال مسلم مركا ما دح أمن نقن أيه وحوي لا يا أنا كمالك قال مركا وحي وح ولاية أي مسؤولية ذا مسلمين تقوم عليه شرع أن مركا يسأل الله ما أرنا أطيعة أعد لا يري أطيعة ومدح المسلمين ولو فسقبها النقدان وحمانها كل عام أي أنت الإسلام لماذا يكس جيهين أطيعة ليري وحلقوا أطيعة يعني معصمها معصين عدنا ما لقوا أطيعة ما بنانا معصين عدنا ما لقوا أطيعة ما بنانا إلهي وحول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلهي أطيع رسول كيسا أطيع هو مضح لي مسؤولية الصحيب كان أطيع أيدين كأيدين كاملة بمعنى مؤمنين تكاملة شرطي وإن مركب مسلمين تكاملين الدقال يهي وحوايا شرطي أه منكم بواي وحوي لا يأنا يمسؤولية دانا قال مسلمكم لها هديت أي ولاية خاصة هي هديت أي ولاية عامة تساوذ أهل العلم بوحي الادان يعني هدي وحوالي والدك وقالي هاي وإن أنت أي مسلمات هاي ولاية دي مرحة يصدقوا من مهرين هاي وهي مسؤولياتكم عليك ولاية دي قارك هاي الوساط كيف بود نوعين كعين لك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل بإله إلهي أمية إلى يقال هذا مؤمنين تدشوا هذا وضعوا أمية إلى عسوك لأيه مسؤولية إلى نقول هذا يوح ولاية ضيطها عامة يا ضيطها خاصة مركا قال مركا إلا أطيعه سلاسين مركا أسود ولا تطع الكافرين والمنافقين بإلهي قال هذا أطيعي منافقين تنها أطيعي ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم حلوت شذي قال خاطع بني ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا قال إلا أطيع مش سيد الموس ويحكو متها أطيعتانك قال لا أطيعي ولي نقشنا لقولي لنا أيك متها وأنا حاران لقولي إن شاء خطوة مضحك المسلمين تاهي حاران إن لغو أطيعا يمعصم بنانا وهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أطيعتان مخلوق لا أطيعا متشبته أو لغو أطيعا عاصيتان كإله خالق لا عاصيه يعني مخلوق إلا أطيعا معصي لغو أطيعا ما بنانا حديثك صحيحين فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة هذا معصي أمره كما ضحر آهي maqal maqal maqla ya taa'itan la taa'iya majibta waxa loo jeedaa macsiidaasan lagu ateecayn laakiin wixii dambiga iyo macsiida ka soo haray ee wanaagsan waa lagu ateecayaa waa lagu raaciyaa talatu mamayo illa wa baha ma banaano la dagaalamaan in dadka lagu kiciyaa ma banaana haddii waxa weeye ay dambi galaan ama ay qaldamaan waa in waxa weeye يعني وحوي دتك على لوك عنا الله ما أنت روح على السماء سداوي يعني وحوي سق الله تجا تبدو إلنا نصيحة طريق الشرع جواكس ويا النبي صلى الله عليه وسلم وفى أمره سيرة إن مدح الله لوجو نصيحة يساس أمره أحاديث بدن بنا خص على رتيساس مركل لي فلا سمع ولا طاعة معصي مركو كله ama marku macsi amro maqla maqla ayaa taa'itan la taa'iya ma jira marka la yiri loo ma jeedo waxba lagu ma taa'iyo ee waxa loo jeeda macsiidan lagu taa'iyo wixii ka soo haray waa lagu taa'iyo waxaan u dhaliila hadithka sahih muslim muslim sahih isagu soo wariyay fa yaani wa yandaraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati' rahu muslim fi sahih rasuulku sallallahu alayhi wa sallam haduu dhabarkaaga garaaco oo xoolahaaga qaado fasmac maqal wa atica feec nabiga sidaa yiri sal allahu alayh wasalam yacni maxaa laga taxadirayaa fitno ka badan inay ka dhalato nafsada iyo fitno ka badan inay ka dhalato taasaa laga taxadiraya رسولكم حكى له يدي صلى الله عليه وسلم حديث كإمام أحمد مسلم وسوري وكذلك ابن أبي عاصم كتاب السنة وسوري صحيحة من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية كي الدورين هنا الصحيحة يوم مذ مضحكين ما أصاحيبا يعني الصحيحة لنا أمو غطى أمو كن نصيحة رسولك يدي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده ويخلو به فإن قبله وإلا فقد أدى ما عليه يعني هسبو تغيّا قاربو لفقيا هسبو الشيغيا وحي قلد مركز النصيحة يعني مركز قلد أغن نصيحين أيوه موت المامي هدو كأقبله واسبي الله الربي هدو أقبلي وآينا حلكي صار وإسكرهني نبي محمد بايري صلى الله عليه وسلم مركز طريق وعينكس المسألة الرابعة مسألة الأفراد أن دينهم دين تمرك المشركين مبني على أصول وحي كل سنة ولا كل سنة أصله كل سنة أعظمها أصل ذا وحي أقوين التقليد كنت يشاء أقوين وحلا يتكرع تقليد وامحي من القلادة لقد كان وقرت يسبي وحي هب البيع لأمير هذا قرت يسرا يعني والسيئ ليأون فهو القاعدة الكبرى وقاعدة إياساس كجودوي وين شهب فهو القاعدة وإياساس الكبرى وين شهب لجميع الكفار قال هذا أمانتود يعني مركة أصبناتي أولهم كود يقوه الرجل وأخيهم يكود وقدم بي كما قال تعالى سيدي الله يريد كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها الأمر كذلك أرواسان سوشي ما أرسلنا من قبلك من رسول ما نصدر نأذيك هرتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم في قرية مقالب ذهيد من نذير مدد الرسول ما نصدر إلا قال مترفوها دا نصدر رينا وحي لاذين كوي لو نعمي إنا وجدنا آباءنا على أمة أنه وحان مركا أغاني آباءنا أبياشي على أمة دين إنا يكسونا يين بأن أغاني أما وحان كهل لي أبياشي إنا يدين كسونا يين دين يكسونا يين وإنا أنقنا على آثارهم رادت كودان أنها مقتدون قاركو ضيانايا وإسكي قد ضيانا وحان أبياشي يكسو قارني في الماميا وقال تعالى إلهي وحل وإذا قيل لهم أدين لقويلها اتبعوا الراعة ما أنزل الله كو إلهي سودتش الراعة دين لقويلها قالوا وحيرنا يعني بل نتبع وحن راعينا ما وجدنا عليه آباءنا كانوا سوقا عليه إن يدشي سكسقنا آباءنا أبياشي أن كسقا ee aabayaashay ka helay ama aanu ku ogeysaana waa loo fasirayaa aabayaashay inay ku sugnaayeen aanu ogeyn min alwujdaani ama min alwujuudi ayaanu raacay awalaw kaana ashayaanu yadcuuhum ilaa cadaabi asaciir ay yattabicuunahum miyay raacayaan walaw kaana ashayaanu hadduuba shayaanku yahay yadcuuhum mid ugu yeedhaaya ilaa cadaabi asaciiri cadaabkii saciira hadduu shayaan ugu yeedhaayo miyay iska raacayaan oo iska dabagelayaan fa ataahum biqowlih nebigu waa u yimid sala allahu calayhi wasalam wuxuu la yimi hadalkiisu allah u yidhi qul inamaa acidukum biwaaxida qul waxaa tahaa inamaa acidukum wax kaleba ma ahee waxaan idinku waaninayaa biwaaxidatin khaslo iyo sifo keliya sifadaasi waa maxay an taquumuu lillaahi masnaa inaa istaagtaan lillaahi liajli illaah ilaahay dartiisu taagtaan masnaa labalaba ay isu taagtaan wa furaada xaala labalaba tihiin wa furaada ayo xaala midhmidh tihiin istaagtaan uma tatafakkaru maxaa qabanaysaan uma tatafakkaru dabeedna aad fakartaan maxaa laga fakerayaa maa bisaaxibikum min jinna yacni saaxiibkiin kuma sugna wax waaliyo inaan wax waaliyo ku sugnayn taa waa inaad ka fakartaan baqowlih ittabicuu maa anzala maa unzila ilaykum min rabbikum ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum raaca maa unzila ay alladii kii unzila la soo dejiyey ilaykum idinka laydinku soo dejiyey idinka laydin soo dejiyey min rabbikum rabbigii xagga rabbigii laydinka soo dejiyey walaa tattabicuu ha raacina min duunihi allah sokadii awliyaa yacni marka awliyaha raacina qaaraa ka weli yeelanaysaan oo shareecadii khilaafaya ha raacina qaliilan maa tadakkaruun wakhti yar baa waantoobaysaan marka calaa kulli xaal ku dayasho indhala ayaa marka isla markaa qaacidadooda ay raacayeen ay ahayd waxaana loo baahan yahay daliilka in la raaca loo baahan yahay qofku indhaha inuu iska tuuro uu yidhaahdo marka isagaa waxaan hebel ka soo gaadhay ama waxaan aabbayaal ka soo gaadhay ama waxa caadad iyo dhaqanku ahaa waxaan ahaynay mari maayaan hadduu dhahar yidhi allaa yidhi wax kale aniga ay mari maayaan ta noocaasi sax ma aha waa in waxa weeye daliilka la raacaa adilada loo hogaansamaa yacni waxa weeye taqliidka la yska dhaafaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatubu ilayk